بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قرأنا في رسالة المدخل إلى علم الصرف في هذه الطبعة الجديدة، قرأنا المقدمة في الدرسين الماضيين، واشتملت هذه المقدمة على بيان فائدة علم الصرف، ودللنا بالأمثلة على ذلك، ثم أعقبنا ذلك بنصائح لطالب علم الصرف تفيده إن شاء الله تعالى. ونبدأ اليوم مستعينين بالله سبحانه وتعالى في صلب الموضوع. قال المؤلف: مقدمة في التصريف. الصرف يحتاج إلى تركيز وانتباه، يحتاج إلى إحضار الذهن. بعض الكتب لو فاتتك مسألة تقرأها وتفهمها، وبعض الدروس تحتاج إلى أن تحتاج إلى أن تنتبه للدرس من أوله إلى آخره، فلو ذهبت عنك فائدة ربما تشوش عندك الفهم. فانتبه لدروس الصرف خاصة، وكن متيقظا لها. قال: مقدمة في التصريف. كما هو معلوم يا طلبة العلم أن أي كتاب أو أي باب أو أي موضوع في الكتب التعليمية التأصيلية ينظر إلى تعريفها اللغوي، ثم إلى تعريفها الاصطلاحي. هذا في كتب المصطلح، وفي كتب الأصول، وفي كتب النحو، وفي كتب الصرف، وفي الكتب عامة التي يعتنى بها دراسة تأصيلية ينظر إلى تعريف هذه اللفظة من حيث اللغة، ثم إلى تعريفها من حيث الاصطلاح. مدلول هذه اللفظة في لغة العرب تدل على ماذا؟ ثم بعد ذلك ينظر إلى اصطلاح أهل ذلك الفن، ماذا قصدوا به؟ وغالبا ما تكون الألفاظ الاصطلاحية غالبا ما تكون الألفاظ الاصطلاحية هي الألفاظ اللغوية بزيادة بعض الشروط والقيود. فقال: التصريف في اللغة التغيير، ومنه تصريف الرياح أي تغييرها. هذه المادة الصاد والراء والفاء تدل على التغيير والتحويل، تدل على التغيير والتحويل. منه تصريف الرياح أي تغييرها، ومنه الصرف الذي هو صرف الدنان الدراهم بدنانير والدنانير بدراهم، وصرف العملات هذه العملة إلى تلك وتلك إلى هذه، كل هذا يدل على هذا المعنى، على التغيير والتحويل. فالمشهور في هذه المادة أنها تدل على التغيير والتحويل. ومن هنا أخذ أهل اللغة أهل النحو هذا المعنى لهذا الفن، لأن هذا الفن الذي هو فن التصريف قائم على التغيير والتحويل والتبديل إلى غير ذلك، فأخذوا له اسما مناسبا في اللغة وهو التصريف، وهو التصريف، تصريف الرياح أي تغييرها على ما يشاء الله سبحانه وتعالى. قال: وفي الاصطلاح، والاصطلاح هو اتفاق قوم مخصوصين على شيء مخصوص، اتفاق قوم وهم أهل الفنون على شيء مخصوص، على تعريف مخصوص، على فهم مخصوص لبعض المسائل لبعض الألفاظ، هذا الاصطلاح. والقوم المخصوصون يفسرون بحسب الفن، فإذا كان التعريف الاصطلاحي في أصول الفقه فالقوم المخصوصون هم الأصوليون، وإذا كان في مصطلح الحديث فالقوم المخصوصون هم الحديثيون، وإذا كان في الفقه فالقوم المخصوصون هم الفقهاء، وهكذا. وإذا كان في اللغة في النحو النحويون، وفي الصرف الصرفيون. وكان في الأول كانت مباحث النحو ومباحث الصرف واحدة تضمن في كتاب واحد ولا يفصل بينها بفاصل مميز. الأولون كانوا لا يفصلون بين مسائل الصرف ومسائل النحو، لأن الكل عندهم من باب النحو، من باب النحو. ولهذا تجد كتاب سيبويه وهو رأس كتب النحو تجد فيه مسائل صرفية ومسائل نحوية غير مرتبة، كلها مندرجة أو مضمومة واحدا تلو الآخر من غير تمييز واضح وتفريق ظاهر. ولا نذهب بعيدا، فملحة الإعراب للحريري وهو يعتبر من ليس من المتقدمين كثيرا، وإنما هو ممن جاء بعدهم، وهو أول من نظم في النحو، أول من نظم في النحو الحريري رحمه الله فيما نعلم. فتجد أنه ذكر جمع التكسير وذكر التصغير وذكر أشياء متعلقة بالصرف ذكرها في ضمن كلامه على المسائل النحوية، وذلك لما ذكرناه. قاله في الاصطلاح هو تغيير في بنية الكلمة. التصريف في اللغة مطلق التغيير، والتصريف في الاصطلاح تغيير مخصوص. هذا التغيير هو تغيير في بنية الكلمة، في بنية الكلمة. بنية الكلمة تعرفون أن الحروف تنقسم إلى ماذا؟ عند من محمد؟ حروف مباني وحروف معاني. حروف المعاني مثل من وإلى وعن وعلى وفي وربا والكاف واللام إلى آخره، وحروف المباني التي تبتني منها الكلمة العربية. فالتغيير الذي يحصل في بنية الكلمة أي الذي يضرب حروفها التي ابتنت منها والذي يدخل في حروفها التي ابتنت منها، هذه التغييرات التي تدخل في بنية الكلمة هي التصريف، هي التصريف. فالتصريف تغيير في بنية الكلمة، في بنية الكلمة. معنى بنية الكلمة أي حروف مبانيها، الحروف التي ابتنت منها. لغرض لفظي أو معنوي، هذا التغيير الذي حصل هل هو تغيير عبثي لا فائدة منه؟ الجواب لا، إنما هو تغيير له معنى وله غرض، وهذا الغرض ينقسم بالاستقراء إلى نوعين: غرض لفظي وغرض معنوي، غرض لفظي وغرض معنوي. وستأتي الأمثلة. قال: فمثال التغيير لغرض لفظي قال، هذا الفعل فعل قال. قال الصرفيون: أصلها قوال، غيرت إلى قال طلبا للخفة، والخفة شيء راجع إلى اللفظ. الفعل قال ما أصله عند الصرفيين؟ قوال. قوال هل بقي على أصله؟ أنت تقول قوال زيد أو تقول قال زيد؟ قال زيد، لم يبقى على أصله قوال زيد، بل تغير إلى قال. ما هو الغرض في هذا التغير؟ هل هو شيء يرجع إلى المعنى أم شيء يرجع إلى اللفظ؟ إذا تنظر إلى معنى اللفظتين المغيرة والمغير إليها، هل يختلف؟ فإن كان لا يختلف فالتغيير لغرض لفظي، وإن كان المعنى يختلف بزيادة فالتغيير لغرض معنوي. قول وقال، هل المعنى يختلف؟ لا يختلف، قول هي قال، معناها معناها، معنى قول معنى قال، لا يختلف أبدا. فإذا ما الذي جرهم إلى التغيير مع أن المعنى لا يختلف؟ الذي جرهم إليه غرض لفظي. ما هو هذا الغرض اللفظي؟ طلب الخفة. العرب تحب الخفة وتكره الثقل، ولذلك تجد على هذا شواهد كثيرة في لغة العرب أنها تكره الثقل، ولذلك تكره الانتقال من ثقيل إلى أثقل، وهكذا من ثقيل إلى ثقيل، مكروه مستكره عندهم. والكلمات، الكلمات العربية جاء منها الثلاثي والرباعي في الأفعال، والثلاثي والرباعي والخماسي في الأسماء، لم تأتي أفعال أسماء سداسية وسباعية وثمانية، ولا أفعال على هذا النمط من أصول الكلمات، لأن العرب تحب الخفة وتكره الثقل، تحب الخفة وتكره الثقل. ولما كان الفعل الثلاثي أخف الأفعال كان أكثر الوارد في لغة العرب، أكثر الوارد في لغة العرب الأفعال الثلاثية والأسماء الثلاثية، كل هذا يدل على أن العرب تحب الخفة. قاول غيرتها إلى قال لأجل الخفة. مثال آخر: شد زيد الحبل، أصل شد شداد، والإدغام أخف من الفك، شد الحبل وشداد الحبل، الإدغام أخف، الإدغام أخف، فلذلك غير لغرض لفظي. ما هو الغرض اللفظي؟ طلب الخفة، طلب الخفة. شدد وشد معناهما واحد، إلا أن التغيير حصل لغرض لفظي وهو الخفة، طلب الخفة. مثال آخر: يقول أصلها يقول، يكيل أصلها يكيل، أيهما أخف؟ يقول أخف من يقول، ويكيل أخف من يكيل، فحصل تغيير، بدل يكيل يكيل، يقول يقول. كل هذه التغييرات لغرض ماذا؟ لغرض لفظي وهو طلب الخفة. إذن قال: فمثال التغيير لغرض لفظي قال. قال الصرفيون: أصلها قول، غيرت إلى قال طلبا للخفة، والخفة شيء راجع إلى اللفظ. أوضح هذا؟ قال: وسيتضح بضده أو بقسيمه. وقال التغيير: ومثال التغيير لغرض معنوي رجل، فإنه مفرد، وإذا جمع غير إلى رجال، فدل التغيير على معنى هو انتقال الكلمة من المفرد إلى الجمع. كلمة رجل إذا جمعتها ماذا تقول فيه؟ رجال. حصل تغيير أم لا؟ الجيم كانت مضمومة صارت مفتوحة، الجيم لم يفرق بينها وبين اللام شيء في المفرد، وفرق بينها وبين اللام ألف في الجمع. الراء كانت مفتوحة كسرت، إذن حصل تغيير. هذا التغيير هل هو لغرض لفظي أم لغرض معنوي؟ نسأل السؤال ذاته الذي سألناه قبل، هل رجل هي رجال؟ هل رجل هي رجال؟ الجواب لا. رجل يدل على ماذا؟ مفرد، ورجال يدل على جمع. إذن حصل تغيير، وكان هذا التغيير لغرض معنوي. مثال آخر، فتى، عند أن تثنيه فتقول فتيان، هل حصل تغيير؟ عند من حصل تغيير؟ ما هو التغيير؟ الألف قلبت ماذا؟ ياء، فتى فتى ياء فتيان، قلبت الألف ياء، هذا تغيير، وزيد فيها الألف والنون وهذا تغيير بزيادة. هذا التغيير هل هو لغرض لفظي أو لغرض معنوي؟ عند من؟ معنوي، لأنه دل على تثنية اللفظة، على تثنية اللفظة. وكذلك قل في جمع التصحيح وفي جمع التكسير وفي كذلك التصغير، عندك تقول كتاب وتقول كتيب، حصل تغيير يا عبد الكريم؟ وهذا التغيير غرضه لفظي أو معنوي؟ معنوي، لأنك صغرته للدلالة على التقليل والتصغير. إذن مثال التغيير لغرض معنوي رجل، فإنه مفرد، وإذا جمع غير إلى رجال فدل التغيير على معنى هو انتقال الكلمة من المفرد إلى الجمع. إذن ما هو التصريف بالاصطلاح؟ تغيير في بنية الكلمة لغرض لفظي أو معنوي؟ تغيير في بنية الكلمة، ما غرضه؟ ما سببه؟ ما دلالته؟ هل تغير معناه؟ إن لم يتغير المعنى فالغرض لفظي، وغالبا ما يكون الخفة، وإن تغير معناه فالغرض ماذا؟ الغرض معنوي. قال وأبواب التصريف كثيرة، منها الزيادة، أي زيادة بعض الحروف على بنية الكلمة، والإبدال وهو جعل حرف مكان حرف، والقلب، والقلب هو إبدال مخصوص سيأتي، والنقل وهو نقل الحركة إلى الساكن قبلها، والحذف حذف بعض حروف الكلمة، والإدغام إدغام المتماثلين، والتثنية والجمع، والتصغير والنسب، والتقاء الساكنين والوقف، هذه كلها ستأتيك بابا بابا. قال كيف توزن الكلمات بالميزان الصرفي؟ أولا وزن الكلمات ثلاثية الأصول، أولا وزن الكلمات ثلاثية الأصول. أنت إذا ذهبت إلى الميزان الحسي، هذا صاحب الذهب، إذا ذهبت وأردت أن تصرف شيئا بشيء، ذهبا بفضة، أو أردت أن تبيع ذهبا، أو أردت أن كذلك أيضا تغير شيئا بشيء، يضعه على الميزان أو لا؟ هل يضعه على الميزان؟ يضعه على الميزان. كان الأولون عندهم ميزان يزن الذهب كم مقداره والفضة كم مقدارها، وأعطاه على عددها ومقدارها. فالصرف والتصريف يحتاج إلى ميزان، يحتاج إلى ميزان. لماذا؟ لأن التصريف تغيير، والتغيير يحتاج إلى قاعدة أصلية، ثم بعد ذلك يعرف ما طرأ عليها من تغييرات وإدخالات وحذف وإدغام إلى غير ذلك. فلا بد في باب التصريف من ميزان، لا بد من ميزان، لأنك كيف تعرف أن هذا زائد بالميزان، وكيف تعرف أنه حصل له نقل بالميزان، وكيف تعرف أنه حصل له إدغام بالميزان، وكيف تعرف أنه جمع أو أنه كذلك أيضا ثني وأنه إلى آخره. فالميزان الصرفي من ضروريات هذا الفن، ولهذا كان يبدأ به في دروس التصريف، لأن ما بعده يبتني عليه، لأن ما بعده يبتني عليه، ما بعده يبتني عليه. أنت إذا استأجرت محلا تبيع فيه الأشياء، هل أولا تبيع الأشياء كلها ثم بعد ما تكمل ما عندك تذهب وتشتري ميزان؟ ها؟ من يعمل في التجارة، أنت تريد أن تفعل لك دكانا، بقالة ما يسمى بالبقالة، بعد أو خضرة تزن فيها الأشياء أو إلى آخره، أولا تبيع كل ما عندك، ثم بعد ذلك بعد أن صار الدكان ما بقي فيه إلا التخشيبة تشتري ميزانا؟ الميزان من أساسيات المحل، من أساسيات المحل، فتأتي أولا بالميزان ثم بعد ذلك تشتري الأشياء وتضعها على هذا الميزان تزينها للناس. فكذلك الميزان الصرفي من أساسيات هذا الفن، فأول ما يبدأ بمعرفة الميزان وكيفية الوزن. هذا أيضا شيء، أيضا لو عندك عامل من العمال وعندك أشياء مكيلة من بر وكذلك ذرة ونحو ذلك، تريد أن أو أشياء موزونة من هذه الأشياء التي توزن، أول ما يأتي العامل ماذا وكان هذا أول ما يأتي العامل لابد أن تعلمه ماذا، كيف يزن الأشياء، هذه نصف كيلو، هذه ربع، هذه 2 كيلو، هذه إلى آخره، ثم بعد ذلك تتركه يبيع. قال: أولا وزن الكلمات ثلاثية الأصول، الأسهل في الأسهل ثلاثية الأصول وبعدها الرباعية. اصطلح الصرفيون على اختيار 3 أحرف لوزن الكلمات تسمى أحرف الميزان، وهي الفاء والعين واللام. اصطلح الصرفيون على اختيار 3 أحرف لوزن الكلمات تسمى أحرف الميزان، وهي الفاء والعين واللام. لماذا اختاروا الفاء والعين واللام دون غيرها؟ ذكروا في ذلك تعليلات، ذكروا في ذلك تعليلات. هذه التعليلات لست بحاجة إليها، ولا يؤثر عدم فهمها على فهمك للصرف، إنما هي من فضول الكلام. لماذا اختاروا الفاء والعين واللام؟ قال بعضهم: لأنها جمعت المخارج، فالفاء من الشفة، والعين من الحلق، واللام من اللسان. وقال بعضهم: لأنها خفيفة. قال بعضهم: لأنها يصلح أن توزن عليها جميع الكلمات. وقال بعضهم: لأنها هذه الفاء والعين واللام لأنها تدل على الفعل، والأكثر الألفاظ أفعال وأحداث. كل ذلك تعليلات لا يؤثر عدم فهمك لها على فهمك للصرف، إنما هي من فضول الكلام. قال: وهي الفاء والعين واللام، هذا الذي تفهمه أنت، الذي يلزمك فهمه أنها الفاء والعين واللام. لماذا اختاروا هذا؟ هكذا قدر الله، وفقهم الله لهذا، لو اختاروا غيرها لمشى الناس عليه. قال: فإذا أردت أن تزن كلمة فقابل أصولها بأحرف فعل، تقابل الأول بالفاء والثانية بالعين والثالثة باللام. انتبه، إذن تقابل الأول بالفاء والثاني بالعين والثالث باللام، هذه أحرف الميزان. فعندنا ميزان وعندنا موزون. ما هو الموزون؟ قد دخلنا الآن في البقالة. ميزان وموزون عندك، الموزون الألفاظ، والميزان هو ميزان الصرف. ميزان الصرف الفعل ذهب ميزان أو موزون؟ موزون، تزينه بالفاء واللام، بالفاء والعين واللام، فتقابل الأصل الأول بالفاء والأصل الثاني بالعين والأصل الثالث باللام، فتقول ذهب وزنه ماذا؟ فعل. تقابل الأول بالأول والثاني بالثاني والثالث بالثالث، مجرد مقابلة، مجرد مقابلة. لهذا قال فإذا أردت أن تزن كلمة فقابل أصولها بأحرف فعل، تقابل الأول بالفاء والثانية بالعين والثالثة باللام، قابل أصولها، فالمقابلة تكون للأصول، أما الزوائد فسيأتي لها درس. مسويا بين الميزان والموزون في الحركة والسكون، هذا شرط من شروط الميزان، أن تسوي بين الميزان والموزون في الحركة والسكون. فماذا تقول في قال؟ نقرأ الأمثلة. أمثلة: فلس رجل إبل عنب، هذه أربعة أمثلة. قال إذا أردت وزن هذه الكلمات جريا على وفق القاعدة السابقة فإن وزنها يكون كما تراه في هذا الجدول. الموزون في الصف الأول والميزان في الصف الذي يليه. الموزون فلس، فلس، وهذه كلها أصول، كلها أصول، فتقابل الحرف الأول بماذا؟ بالفاء، وتقابل الحرف الثاني بالعين، وتقابل الحرف الثالث باللام، والشكلات السكون والحركة تضعها على هذا النسق، ما كان للموزون تعطيه في الميزان. فلس على وزن فعيل، صح؟ صح، فلس على وزن فعيل. ما هو الذي اختل؟ الحركات. فلس على وزن فعل، فعل، لو قال على وزن فعيل خطأ، لأنه لا يكفي فقط أن تضع الأول مكان الفاء والثاني مكان العين والثالث مكان اللام، وإنما زيادة على ذلك تعطيه ماذا؟ تعطيه الحركات. قال رجل، رجل، فعل، رجل على وزن ماذا؟ فعل. إبل على وزن فعيل. عنب على وزن فعال. إذن هذا في ماذا؟ في الحركات، هذا في الحركات والسكنات. قال كيف نعرف الحرف الزائد؟ هذه مسألة أخرى. الحرف الزائد هناك يكون حرف زائد في ماذا؟ حرف زائد على بنية الكلمة، كيف نعرفه؟ سنعرفه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذن اليوم أخذنا تعريف التصريف لغة واصطلاحا، وأبواب التصريف إجمالا، وأخذنا جزءا من كيفية وزن الكلمات ثلاثية الأصول. غدا يوم السبت إن شاء الله تعالى نكمل.